لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قوله: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، قلنا قبل ذلك أن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أحكام. الأول فضل التفقه في دين الله عز وجل، فضل التفقه في دين الله تعالى. الثاني أن المعطي في الحقيقة هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم ما أمر الله تبارك وتعالى بتقسيمه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن طائفة من هذه الأمة أو بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، يبقى على الحق أبدا، لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى، وهم على التمسك بدين الله عز وجل والتمسك بشرع الله تبارك وتعالى، متشبثين به إلى أن يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى، أي أمر الله تبارك وتعالى القدري الكوني، وهو ما يكون في آخر الزمان عندما تهب الريح الطيبة فتقبض كل نسمة مؤمنة. هذا هو أمر الله الكوني الذي يأتي إلى العصابة المؤمنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالأول أي التفقه أو فضل التفقه في دين الله عز وجل هو لائق بأبواب العلم أو لائق بكتاب العلم، ولذلك وضعه الإمام البخاري أو أخذ منه الإمام البخاري وبوب عليه فضل التفقه في الدين. باب فضل التفقه ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أدي من هذا الحديث ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأخذ نفس الجزء من الحديث وجعله الترجمة، وجعله هو الترجمة رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، الأمر الثاني أن المعطي في الحقيقة هو الله، هو لائق بقسم الصدقات وبقسم الزكوات، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى جعل هذا الحديث أيضا في كتاب الخمس، في كتاب الإيه؟ في كتاب الخمس الذي هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يجعله في الأمة على حسب ما يأمره الله تبارك وتعالى به من العطاء أو من القسمة صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أورده في كتاب الزكاة عنده، في كتاب الزكاة إيه؟ في كتاب الزكاة عنده. طيب، القسم الثالث من الحديث هو: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لائق بأشراط الساعة، لائق بأشراط الساعة. وأورده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الاعتصام، في كتاب الاعتصام، إن فيه إلفات وفيه إشارة أنه لن يخلو زمان من الأزمنة، من أزمنة هذه الأمة، إلا وفيه قائم لله تبارك وتعالى بحقه، ولا يخلو زمان عن مجتهد، لا يخلو زمان عن ايه؟ عن مجتهد، ولا عن قائم الله تبارك وتعالى بايه؟ بحقه جل وعلا. فقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام في صفة الطائفة المنصورة: وهم اهل العلم. الطائفة المنصورة، الطائفة الظاهرة، الطائفة المؤيدة الموثقة المسددة، هي هم اهل العلم. هم اهل ايه؟ هم اهل العلم. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى: ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. اذا ما كانوش هم اصحاب الحديث او اهل الحديث فلا ادري من يكونون، لا اعرف من يكون غيرها وغير هؤلاء. وقال القاضي عياض معقبا او مفسرا لكلام الامام احمد رحمه الله: انما اراد الامام احمد اهل السنة، انما اراد الامام احمد بذلك اصحاب الحديث، يعني هم اهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب اهل السنة، ومن يعتقد مذهب اهل الحديث يعني اهل السنة والجماعة. واهل الحديث ليس هم رواة الحديث، ليس هم ايه؟ رواة الحديث. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على انه رب حامل فقه وليس بفقيه، وليس بايه؟ بفقيه. وان كان هذا داخل ضمن هذه الطائفة، لكن الكلام على ايه؟ التفقه في الدين، من يريد الله خيرا يفقهه في الدين، مش كده؟ يبقى ليس المقصود هم ايه؟ الحفظة فقط، حفظة المتون فقط، وان كان لهم دور لا شك، وهم في ضمن هذه الطائفة ان صاروا على منهج اهل السنة والجماعة، فهم في هذا الامر. لكن المراد من هو ايه؟ اعلى من ذلك. من هو اعلى من ذلك؟ واهل الحديث ليس هم رواة الحديث، الذين ينقلون الحديث، الذين ينقلون الحديث ويحفظونه فقط، ويحفظونه فقط، ومن يتعلمون علم المصطلح المقبول المردود باقسامه بقى، ده صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، درجات انواع الضعيف، الى غير ذلك من هذه الامور. فليس هم ايضا من يتعلمون علم الايه؟ علم المصطلح، ويتخصصون فيه، ويتخصصون في هذا العلم. ولو كانوا ممن لا فقه، ممن لا فقه لهم بالحديث، لا يعرفون ايه؟ فقه الحديث ولا احكام الحديث، ولا يعرفون معاني، ولا يعرفون معاني. اذا دي طائفة تحفظ فقط وتنقل، ودي طائفة عليها انها هتتكلم على ايه؟ هتتكلم على درجة هذا الحديث، درجة هذا الحديث من حيث اسناده، من حيث رواته، الى غير ذلك، هل هو مقبول، هل هو مردود، الى غير ذلك من هذه الامور. ولو كانوا ممن لا فقه لهم به ولا بمعانيه، فليس لهؤلاء مدخل في ذلك، فليس لهؤلاء مدخل في ذلك، بل هم اهل العلم الشرعي. هم اهل العلم الايه؟ اهل العلم الشرعي، الذين علموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا به. يبقى علما وعملا، العلم والايه؟ العلم والعمل. عملوا به وعلموا ما فيه، عملوا بمقتضى، وقاموا بالحق الذي امروا به، قاموا بالحق الذي امروا به من نصرة هذا الدين والدفاع عن السنة واقامة الحج على المخالفين والمعاندين الى غير ذلك من هذه الامور. فهم الذين يدينون بما يعرفون من فقه الحديث، يعملون به ويفقهونه، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يحفظوا. ولو لم ايه؟ ولو لم يحفظوا. رب حامل فقه لمن هو ايه؟ افقه منه، هو ده المسؤول، الفقه ده، الفقيه هذا. نعم. فكل من عمل به واتبعه وسار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من اهل الحديث، يعني من اهل السنة، من اهل الايه؟ من اهل السنة. قال الامام النووي رحمه الله: ويحتمل ان هذه الطائفة مفرقة بين انواع المؤمنين، فمنهم شجعان مقاتلون، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير. أهل أنواع أخرى من الخير، يعني مش لازم هذه الطائفة تكون متخصصة في أمر معين، ولكن هي دائرة في أمور الإيه؟ في الأمور كلها. فمنهم من يحسن الخطط العسكرية، ويحسن القيادة، ويحسن القتال، وهو على منهج أهل السنة والجماعة، هو على منهج أهل السنة والجماعة، ومنهم من هم فقهاء، ومنهم من هم أصحاب حديث، حفاظ للحديث، عندهم علم الحديث من حيث الرواية ومن حيث الدراية إلى غير ذلك من هذه الأمور. هناك منهم أيضا الزهاد، هناك أيضا منهم الزهاد، هناك منهم أيضا من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر فيما في حدود ما يعلم من شرع الله تبارك وتعالى ومن كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أنواع أخرى من الخير، إلى جانب أنواع أخرى من الخير، كعباد مثلا، أهل عبادة وأهل صلاح، أهل بر وخير وصدقات وقربات، إلى غير ذلك من هذه الأمور. قال رحمه الله: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، لا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض، يكونون متفرقين في جميع أقطار الأرض. لكن ينبغي، لأنه ذكر منهم أن منهم مقاتلون، أن منهم إيه؟ من يقاتل. وطبعا القتال يلزم له إيه؟ تجمع، يلزم له إيه؟ تجمع. إذن إذا كان ثمة قتال فلابد أن توجد إيه؟ الطائفة المجتمعة، الطائفة ليه؟ الطائفة المجتمعة، وإلا فلن يكون ثمة قتال وهم إيه؟ وهم متفرقون. فيلزم من القتال الايه؟ الاجتماع. طب يلزم اجتماعهم جميعا؟ لا يلزم اجتماعهم جميعا، لكن توجد جماعة هي قائمة تسد ثغرا من ثغور الاسلام، تدافع عن ديار او احد دور الاسلام الى غير ذلك. لكن تجتمع هذه الطائفة في اخر الزمان مع عيسى، تجتمع هذه الطائفة ولا بد، مع مين؟ مع عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه الطائفة هي التي تقاتل الدجال، فلا بد في هذه الفترة تحديدا تكون ايه؟ مجتمعة، كل الطائفة، كل الايه؟ كل الطائفة تكون ايه؟ تكون مجتمعة لقتال الدجال. واضح كده؟ طيب، يبقى في امر القتال فلا بد من وجود طائفة مجتمعة لتتمكن من امر الايه؟ من امر القتال. وجميع هذه الطوائف تجتمع في اخر الزمان مع مين؟ مع نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما في غير القتال فالواحد منهم يكون أمة بذاته، يكون جماعة بذاته، يكون إيه؟ هو الجماعة، هو الإيه؟ هو الجماعة، حتى ولو كان إيه؟ وحده، حتى ولو كان إيه؟ حتى ولو كان وحده. ذلك يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط. النبي نبيين في زمان واحد مثلا، يمر معهم الايه؟ الرهط، معهم الجماعة، معهم الجماعة دون الايه؟ دون العشرة، دون العشرة. والنبي ليس معه احد، ليس معه احد. وهذا حديث متفق عليه. طب النبي الذي ليس معه احد هو الايه؟ هو الجماعة، هو الايه؟ هو الجماعة، وهو المنصور، وهو الطائفة المنصورة أيضا، وهو الإيه؟ لا يلزم من وجوده أن يكون إيه؟ منتصر بالقتال. فليس القتال، المبارزة والقتال بالسنان بالسلاح، هو سبيل التمكين والنصرة فقط، ولكن قاتل أو جاهد بالحجة. قتال السنان، القتال بالسلاح ممكن يتوقف في بعض الأزمنة ولبعض الفترات، ولبعض الايه؟ ولبعض الفترات، عقود من الزمن تستمر على هذا الامر الى ان يشاء الله تبارك وتعالى. لكن مجاهدة الحجة لا تنقضي ولا تنقطع الى قيام الساعة، لا تنقضي ولا تنقطع الى قيام الايه؟ الى قيام الساعة. ولذلك قال رب العالمين تبارك وتعالى في شأن القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا الجهاد ابدا لا ايه؟ لا ينقطع، بل الإنسان ممكن يواجهه في كل لحظة من لحظات اليوم، من لحظات الإيه؟ من لحظات اليوم. فهذا فجهاد الحجة دائم أبدا، إقامة الحجة لله تبارك وتعالى، إقامة الحجة على المعاندين، إقامة الحجة على المخالفين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. تصحيح عقائد الناس، إزالة الشبهات أيضا، محاربة البدع وإقامة السنة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالمجاهدة بالحجة لا إيه؟ لا تنقطع، لكن ممكن يتوقف الايه. والامر الثاني ان ليس معنى ان التمكين او الامة تنتصر فقط بمسألة الايه، بمسألة القتال بالسلاح. فالطائفة المنصورة، هذه الطائفة المنصورة التي لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يلزم ابدا انهم يكونوا مقاتلين بسلاح، لكن يكونوا ايضا مجاهدين بايه، بإقامة الحجة لله تبارك وتعالى. فهذا تمكين، هذا نوع تمكين، وهذا نوع نصرة وتأييد لهم وظهور لهم على مخالفيهم، سواء كانوا من أهل البدع أو كانوا من أهل الشبهات أو كانوا من أهل الكفر أو كانوا من إيه؟ من أهل الكفر. واضح كده؟ نعم. فالنبي الذي في هذا الحديث، هذا النبي هو الإيه؟ هو الجماعة، هو الإيه؟ هو الجماعة، هو أيضا يكون الطائفة المنصورة، يعني ليس معه، ليس كونه ليس معه أحد، ليس معنى ذلك أنه لم يقم الله تبارك وتعالى بحقه في تبليغ الدعوة إلى الناس. واضح كده؟ ودي مسألة في غاية الأهمية، إن البعض دائما أبدا ينظر إلى مسألة الدعوة ويربط ما بين العمل الدعوة ويربط ما بين النتائج، ودي مسألة في غاية الخطورة، إن لابد إن تكون النتيجة ماشي كده، لابد ان يكون في استجابة. لا، لست عليهم بمسيطر، ذكر، فانما انت ايه؟ مذكر، انما انت نذير، انما انت نذير، ان عليك الا البلاغ. النتائج ليست اليك، النتائج ليست ايه؟ ليست اليك، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق لله تبارك وتعالى وحده. وده هذه الآية تقطع الطريق وترد على من يزعم أن لهم سلطان على قلوب مريديهم وأتباعهم من أهل البدع ومن أهل الضلالات. فلو كانت للتوفيق لأحد من الخلق لكانت لمحمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأكرم الخلق. فالهداية المنفية هنا هي هداية الإيه؟ هي هداية التوفيق. وهناك نوع هداية مثبت له صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم وللدعاء من أمته من بعده صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية العلم والبيان والإرشاد، إقامة الحجة لله تبارك وتعالى، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل العلم من بعده وللدعاء من بعده. ولذلك شرف هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى أقامها في مقام الأنبياء، وإن كانت دون الأنبياء، أقامها في مقام الإيه؟ في مقام النبوة، إذ لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب من الذي يبلغ؟ من الذي يقوم بأمر الدين؟ أهل العلم، الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الأمم قبلنا، فكانت بني إسرائيل إيه؟ تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي أقام لهم إيه؟ رب العزة نبيا يسوسهم بشرع الله تبارك وتعالى ويعيدهم إلى الجد. أما هذه الأمة فلا نبي بعد إيه؟ بعد محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن عيسى إن نزل فهو ينزل فرد من أفراد هذه الأمة، خليفة راشد في هذه الأمة، خليفة راشد في هذه الإيه؟ في هذه الأمة، لا ينزل بشرع جديد ولا ينزل بشرع مستقل. وإن كان يفعل أشياء، فإنه يضع الجزية مثلا، يضع الإيه؟ الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. طب الجزية منين؟ الجزية من شرعنا، مش كده؟ حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، مش كده؟ يبقى ده هينسخ هذا الحكم، مش ده هينسخه؟ احنا كمسلمين من اين عرفنا وعلمنا ان عيسى ينسخ هذا الحكم؟ من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعلمنا بذلك، وهو الذي اعلمنا ان عيسى سيفعل ذلك. اذا عيسى سيفعل ما ايه؟ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو قائم بإيه؟ هو قائم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بإيه؟ بشرع مستقل، وليس بإيه؟ بشرع مستقل، كما في قضية التوراة، كما في قضية إيه؟ التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هنا في تحريم سابق مش كده، وبعد ذلك في إباحة أو في تحليل متأخر، وهذا هو النسخ، وهذا هو ليه. يبقى في حكم متقدم وفي حكم بعد كده جاء عنه ايه متأخر بيلغي هذا الحكم المتقدم، يبقى ده بنسميه ايه في الشريعة؟ نسخ. واضح كده؟ لكن هنا ان كان فيه نسخ، لكن من الذي اعلمك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي حيطبق؟ عيسى. يبقى هو قائم بايه؟ قائم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ايه نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ذلك من هذه الامور. فالمشكلة اللي احنا بنقع فيها دائما ابدا الربط ما بين العمل الدعوي وما بين ايه وبين النتيجة. النتائج ليست الينا، ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الايه ليس لك من الامر شيء. ودائما ابدا علينا ان نتهم انفسنا، ممكن تكون الافة فينا احنا، ممكن تكون الافة ايه الافة فينا احنا. ولذلك كتير منا نسأل الله العافية يرى لنفسه في أمر الدعوة فضل. واضح كده؟ والفضل كله لله جل وعلا، بفضل الله وبرحمته. هي دي القضية، هي دي ليه القضية. فعلينا أن نتهم أنفسنا، فالفضل بيد الله، والله عز وجل هو الذي يملك هداية الخلق، لكن ما علينا إلا بذل الأسباب واستفراغ الوسع وبذل أقصى ما نستطيع من جهد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طيب حدود الأذن إيه؟ أذن في الناس، هل أذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل البشرية في هذا الوقت؟ لكن عليه أن إيه؟ أن يبلغ ويبلغ أقصى طاقته في الإبلاغ، ويبلغ أقصى طاقته في الإيه؟ في الإبلاغ. هذا هو المأمور به. واضح كده؟ دي مسألة في غاية الأهمية. فما تربطش ما بين عمل دعوي وان انت دعيت، ما تربطش بين ايه بين نتيجة ان ما حصلش استجابة. فارجع في هذا، راجع نفسك في هذا الامر. والنتائج ليست الينا، النتائج ليست ايه ليست الينا، ماشي كده. لكن عليك اقامة الحجة لله تبارك وتعالى، الاعذار والانذار، ولعل ذلك يحدث نوع تقوى ونوع مراجعة عند من تنذره، وعند من تدعوه، وعند من تحذره، وعند من تأمر وتنهاه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى أنت تقيم الحجة، حجة الله تبارك وتعالى على مين؟ على خلقه، وتبلغ. أما النتائج فليست إليك، فليست إيه؟ فليست إليك. أقمت الحجة، أنظرت، أعذرت، انتهت المسألة. إن عليك إلا الإيه؟ إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. نعم. وقال ابن المبارك رحمه الله أبو حمزة السكري جماعة. أبو حمزة السكري يعني هو بمفرده هو رجل، وهو إيه جماعة أبو حمزة السكري. طبعا أبو حمزة السكري هذا لقبه، لأنه كان يعني كلامه كلام إيه كلام كده زي السكريات، زي السكر كده، زي كلامه كله حلو رحمه الله تبارك وتعالى. حتى أن جاره لما أراد أن يترك بيته، فعرض البيت بمبلغ حوالي 500 دينار أو 500 درهم، وقال و500 أخرى لجوار أبي حمزة. اللي حيسكن هنا حيسكن جنب مين؟ جنب أبي حمزة. أدي المسألة. فلما علم ذلك قال له لا أنت إيه ابقى، واعطاه يعني فله ترجمته ترجمة يعني ترجمة طيبة نافعة ان شاء الله عز وجل. ولا يعني هذا عدم حرص هذه الطائفة على الاجتماع، يعني كانوا متفرقين في اقطار الارض، لا يعني ذلك ان هم حابين للايه حابين للفرقة، وإلا فالإيمان يأرز الى الايه الى المدينة، يأرز الى فإذا كانت البسكالة يبقى حيعملوا ايه دولت، يبقى في وقت من الأوقات حيتجمعوا، في وقت من الأوقات حيتجمعوا. فهم مش مختارين لأمر الفرقة، لا، هذا لا يعني ذلك، لكن عندهم حرص لا شك على الإيه؟ على الالتئام وعلى الاجتماع ورضا. ولا يعني ذلك أنهم راضين بأن يكونوا أحدا، أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا أحدا أو متشرذمين أو كذا أو كذا، فإن هذا ينافي القيام بأوامر الله تبارك وتعالى، إقامة الحدود مثلا إلى غير ذلك من هذه الأمور ونحوها من شرع الله تبارك وتعالى. لكن المعنى إمكان وجود هذه الإيه؟ هذه الطائفة، إمكان وجود هذه الإيه؟ هذه الطائفة مع كونهم حتى إيه؟ أحد من الناس، مع كونهم أحد من الإيه؟ أحد من الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بدأ الإسلام غريبا. مش كده؟ يعني إيه غريب؟ أول من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وأول من آمن من الرجال ورقة، ورقة بن نوفل، ماشي كده. لكنه مات قبل، يعني في فترة الوحي، في احتباس الوحي، واضح كده. طيب. ثم بعد ذلك أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما تيجي تشوف الرعيل الأول، الرعيل الأول كانوا آحادا، طوبى للإيه؟ للغباء. فبدأ الإسلام غريبا، آحادا، قلة من الناس فقط، الرعيل الإيه؟ الرعيل الأول. يعني لما دخلوا دار الأرقم كانوا كم واحد؟ أحدا، قلة من الناس. فبدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، يبقى في آخر الزمان برضو حيبقى أحدا، قلة من الناس، أدي المعنى. فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء لهم، يعني كلام لأهل العلم في طوبى دي، لهم حسن العاقبة، حسن العاقبة، لأنهم متشبثين، متمسكين بالأمر الأول، متمسكين بإيه؟ بأمر الإسلام، قائمين لله تبارك وتعالى بحقه، قائمين لله تبارك وتعالى بإيه؟ بحقه. ولا يمنع أنهم في مرحلة من المراحل أو في زمن من الأزمنة أنهم إيه؟ يهاجروا ويتجمعوا جميعا، كما سمهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا النزاع من القبائل. يبقى فيه إيه؟ في مراحل يمرون بها. وهؤلاء ليست طائفة سلبية أبدا، ليست طائفة إيه؟ سلبية، مش كده، لا، ده طائفة قائمة الله تبارك وتعالى بحقه. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد بسند حسن، هو يعني حسن من الحسن لغيره، أن قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قيل أناس صالحون، في ناس سوء، أو أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن، أكثر ممن يطيعهم. يبقى في معصية كثيرة، في معاندة، في محادة، لكن معنى ذلك إن هم يواجهون هذه المعاندة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدافعون عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دائما أبدا ما يبقى هذا المنهج عاليا لا يذل مهما كثر مطالبوه، أو من يطلبه، أو من يحاربه، أو من يحاد الله عز وجل ورسوله. فهذه الطائفة رغم قلة عددهم، رغم قلة إمكانهم، إمكاناتهم، إلا أنهم منصورون لتمسكهم بالحق، لأن الحق يعلو، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مش لازم أن يكون الباطل قليل عشان يكون زهوق، لكن الباطل زهوق، وأسباب فشل الباطل واندحار الباطل أسباب ذاتية، أسباب إيه؟ ذاتية. لكن إمتى تبتدي تتفاعل هذه الأسباب؟ عند ظهور الحق، ولو كان الحق ضعيفا، ولو كان الحق أحادا، ولو كان الحق قلة، ولو كان الحق إيه؟ مع القلة. فعمر الأكثرية ما كان الدليل إنها إيه؟ إنها صحيحة وإنها على الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يعملوا فيك إيه؟ يضلوك، يضلوك. ولذلك شوف مرحلة التمكين للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قد إيه. عمر الدعوة 23 سنة، 13 مكي و10 التمكين التام كان إمتى؟ بعد فتح مكة، يعني كمان لو قلت بعد حنين وأوطاس بعد فتح مكة، مش كده؟ قد ايه يعني؟ الى ان مات صلى الله عليه وسلم. بص، كل اللي فات، كل المدة دي كلها عبارة عن، شفت المسألة دي؟ مسألة في غاية الاهمية، دي مسألة في غاية الايه؟ في غاية الاهمية. يبقى اياك ان تغتر بالكثرة، علشان في ناس بتحب تمشي مع الموجة، مش كده؟ تمشي مع الموجة، لا، فأنت الجماعة ما تغترش بإيه؟ بمن حولك، حتى للأسف الشديد ممن قد يلبسون عباءة الإسلام وينطقون بألسنتنا أو يتكلمون بألسنتنا، لا تغتر، وإياك أن تحيد عن منهجك وعن ثوابتك مهما زعموا ومهما قالوا وكذا وكذا، عليك أن تتمسك بالحق الذي أنت عليه. فأنت الجماعة، ولو كنت إيه؟ ولو كنت واحدا، واحد بس، أنت الجماعة، والنبي ليس معه إيه؟ ليس معه أحد، ليس معه أحد. قم لله تبارك وتعالى بحق، قم لله تبارك وتعالى بحق. شوف محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، شوف المحنة بتاعت الإمام أحمد، كثير جدا تكلم في هذه القضية، ومع ذلك عرض الإمام على الموت على السيف وثبت، ثبت، ثبت على الحق. تخيل لو كان الإمام أحمد لقدر الله حصل، كانت تبقى المسألة عاملة إزاي. ولذلك جاءه شيخ أعرابي نصحه في هذه المسألة، أنت اليوم رأس، الناس كلها بتعمل إيه، ويعني يمر عليه ثلاثة من الخلفاء وهو عليه يضرب حتى يكاد يموت ويسجن ويقيد بالسلاسل إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهو إيه؟ حصل إيه في الأمة؟ زال الباطل، محق الله الباطل، وزالت دولة الباطل إلى غير ذلك من هذه الأمور، وبقي إيه؟ وبقي الحق، بقي منهج أهل الحق، بقي منهج أهل السنة والجماعة. فلن تعدم هذه الأمة قائلا بالحق، لابد، لابد، دي مسألة في غاية الأهمية، لابد أن يوجد في هذه الأمة الطائفة التي تزود عن حريم الإسلام، تدافع عن حريم الدين. فما المانع أن نكون منهم، أن نكون إيه؟ أن نكون منهم، نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة في غاية الأهمية، مسألة مهمة جدا جدا جدا في زماننا، في زماننا. الغرباء، الغرباء، طوبى للغرباء، واضح كده. النزاع من القبائل، في أناس صالحون في وسط أناس سوء كثير، كثرة، كثرة من السوء، ومع ذلك هذه الطائفة ظاهرة على هذا السوء كله، داعية إلى الله تبارك وتعالى. هناك معصية كثيرة، لكن هناك أيضا من إيه؟ من يطيع، وده دليل على أنهم إيه؟ قاموا لله تبارك وتعالى بحق. النتائج ليست إلينا، النتائج ليست إيه؟ النتائج بيد الله عز وجل الذي يقلب القلوب ويملك القلوب جل وعلا. نحن لا نملك قلوب أحد، نحن لا نملك قلوب أحد، لكن ما علينا إلا البيان، ما علينا إلا التعليم، إلا العلم، إلا الإرشاد، إلا إقامة الحجة فقط. أما الهداية، هداية التوفيق، فهذه ليست إلينا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، واضح كده. ولذلك أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخمس آيات الأولى من سورة العلق، يا أيها المدثر قم فأنذر، انذار، انذار، قم فأنذر وربك فكبر، لا تدع لأحد كبرياء في الأرض إلا كسرت هذا الكبرياء وكسرت هذه الشوكة للمتكبرين. فيكون الكبرياء لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده. قم وربك فكبر وثيابك فطهر. طبعا الثياب، البعض يتكلم عن النفس وعن القلب، والبعض يتكلم عن الثياب، عن الأمور الظاهرة. الآية تعم هذا وهذا، فلن يستقيم ظاهر إلا باستقامة الباطن، فطهارة الباطن والإيه؟ والظاهر معا، الطهارة من الأدناس الحسية والمعنوية، طهارة من الحدث، طهارة من النجاسات، كل دوت من الإيه؟ حاجات الظاهرية، والطهارة من الغل والحسد والغش والكبر إلى غير ذلك. كل هذا مأمور في شرع الله تبارك وتأمر به في شرع الله تبارك وتعالى. وثيابك فطهر والرجز، وفي قراءة والرجز فهجر، الرجز قالوا الأوثان، الرجز العذاب، فهذه مستلزمة لهذا، والرجز فهجر. ولا تمنن تستكثر، لا ترى لنفسك أبدا إيه؟ فضل ولا منة، ولا تعطي وتنتظر العطاء من أحد، أو تنتظر أن يعطيك أحد أكثر مما، أكثر مما أعطيت. إذن عليك أن تنظر إلى ما عند الله جل وعلا، لا ما عند، اقطع الأمل فيما عند المخلوقين أو فيما يملكه المخلوقون، فيما يملكه المخلوقين، ليس لا تنظر إلى ما في أيديهم، لكن قم واعمل على إصلاح قلوبهم بما أنت عليه من الحق وكلمة الحق، بلغ عن ربك تبارك وتعالى، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، صبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة، ده سبيل النجاة، ده سبيل النجاة، المواصلة، عليك البلاغ، بلغ. ولذلك شوف نوح، حد ممكن حيعمر عمر نوح يعني بعد كده خلاص، ومع ذلك لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، وهناك في موضع أخوة ما آمن معه إلا شوف قليل، ومع ذلك قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. بص التواصل، منذ أن أرسل والعملية الدعوة إيه؟ ليلا ونهارا، التواصل دي مسألة في غاية الأهمية. إياك أبدا تقول إن أنا كده بلغت الغاية، دائما أبدا لا، في تقصير، لسه ثم، لسه إيه ثم، هناك بقية، عليك أن تبذل أقصى ما تستطيع. كان يسأل الإمام أحمد، يا إمام ألا تريح نفسك؟ يقول بلى أريحها. قال متى تريحنا؟ قال عندما أضع قدمي في الجنة، عندئذ تكون الإيه؟ تكون الراحة، هي دي الراحة، محطة الراحة، وهو ده المثوى الأخير الصحيح، لا على يعني اللي يموت يقولوا إيه شيع إلى مثواه الأخير، هذا خطأ، هذا خطأ شديد شنيع. فالقبر مرحلة، القبر إيه؟ القبر مرحلة، زرتم حتى زرتم المقابر، ولا بد للزائر أن يرتحل، ما في الزائر بيقعد، بيبقى الزائر ده بقى، فلذا فالقبر مرحلة وليس هو الإيه، هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما جنة أبدا أو نار أبدا، بس ما فيش دار بعد كده. فالقبر ليس هو الإيه، ليس هو الغاية أبدا، دي مسألة خطيرة جدا جدا جدا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لسه فدي مسألة في غاية الخطوة. يبقى نوح عمل إيه؟ التواصل، تواصل ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا، وإني كلما دعوتهم حصل إيه؟ وضعوا، جعلوا أصابعهم في أذان، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إيه ده؟ إيه الدعوة دي كلها؟ إيه الدعوة دي كلها؟ دعوة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بنزو أن يا أيها المدثر قم فأنذر، قام صلى الله عليه وسلم، قام عليه الصلاة والسلام. شوف الآن حتى جاءه اليقين من ربه تبارك وتعالى، دي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة فإياك تنظر إلى أن جهودك فخمة وعظيمة وكذا وكذا وكذا وكذا، إياك أن تنظر إلى هذا، إياك أن تنظر إلى، وإن كان ثمة فضل فالفضل الله تبارك وتعالى وحده، وليس إليك، وليس إليك، النتيجة ليست إليك، النتائج ليست إيه؟ ليست إليك. فننتبه لهذا المعنى، ننتبه إلى هذا المعنى جيدا. نعم. وهذا لا يعني عدم حرص هذه الطائفة على الاجتماع ورضاهم بأن يكونوا آحادا، فإن هذا ينافي القيام بأوامر الله كإقامة الحدود ونحيه، بل المعنى إمكان وجود هذه الطائفة مع كونهم آحادا من الناس ولو مستضعفين، ولو إيه؟ ولو مستضعفين. فالفقه والحديث والزهد وبعض صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا وارد أن يقوم به أفراد منصورون بالحجة وبالبيان، غالبين على من خالفهم، ظاهرين على من خالفهم، فيكونون بذلك هم الطائفة الإيه؟ الطائفة المنصورة، الطائفة الإيه؟ رغم أنهم إيه؟ غرباء، رغم أنهم آحاد، رغم أنهم قلة، رغم أنهم إيه؟ قلة. نعم. ولا يلزم بذلك أنهم إيه؟ أنهم مقاتلين، في قتال، أنهم مقاتلون، واضح كده؟ نعم. يبقى الجهاد جهاد إيه؟ جهاد حجة، جهاد حجة، وإن كان سيوجد لا شك جهاد بالإيه؟ جهاد بالسنان عندما يشاء رب العالمين تبارك وتعالى. نعم. قوله حتى يأتي أمر الله، قلنا أمره الكوني القدري، وهذا ما بينته رواية الإمام مسلم في كتاب الإمارة من حديث عبد الله بن عمرو: ثم يبعث الله ريحا كريح المسك، مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته يموت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فالساعة لا تقوم إلا على إيه؟ شرار الخلق. لا تقوم الساعة على إيه؟ شرار الناس. المؤمن من كرامته على ربه تبارك لا يباشر أهوال الساعة، لا يباشر أهوال الإنسة. وهذه الطائفة التي تقوم عليها الساعة هي أشر الخليقة، هي شر الإيه؟ شر الخليقة. نعم. فوائد هذا الحديث: فيه مناسبة الحديث للترجمة من حيث جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، يعني أنت بتسعى وتتفقه وتتعلم، لكن مش بالشطارة بقيت فقيه، مش بالشطارة، هذا الأمر مفهوش ليه، مش بالشطارة وحده. نعم. فذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله تبارك وتعالى عليه به. إذن يبقى بعد في الشطارة والعملية ديت فضل الله عز وجل أسبق، فضل الله تبارك وتعالى على عبده إيه؟ سابق. ولذلك العلم مواهب، مش احنا قلنا، وحقيقي بعد كده برضو حديث عبد الله بن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن. وفي القوم أبو بكر وعمر كبار الصحابة، مش كده؟ وبعدين خاض الناس في شجر البوادي، كل واحد عمال دي شجر كذا الشجر، وقع في نفسي أنها النخلة، رغم أنه إيه؟ في حديث تاني: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، أصغر القوم. يبقى خفي هذا الأمر على مين؟ رغم أنه أعمل عقله في أسباب سيقت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي إليه جمار، جمار نخل، قلب النخلة، وهو بيأكل منه صلى الله عليه وسلم، ويتلو كلام رب العالمين تبارك وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب، فنظر عبد الله بن عمر، طب الآية بتتكلم على الشجر دي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيأكل منين؟ من الجمار. أهو دي المسألة، في حين الصحابة يبقى رغم الأسباب ديت كلها، لكن مع ذلك فضل الله عز وجل سابق أن إيه؟ هدى عبد الله بن عمر لما اختلف فيه كبار الصحابة وخاضوا في شجر الإيه؟ في شجر البوادي، يرحمكم الله. واضح كده؟ يبقى العلم إيه؟ مواهب من الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان ممكن يأخذ بالأسباب ويدرس وكل هذه الأمور، إلا بعد هذه الدراسة يكون فتح من الله تبارك وتعالى على هذا الإيه؟ على هذا العبد، فهما فهما يلقيه الله تبارك وتعالى في قلب هذا الإيه؟ في قلب هذا العبد. نعم. وأن من يفتح الله عز وجل عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا، لا يزال هذا الجنس اللي هي الطائفة الإيه؟ الطائفة المنصورة، جنسه موجودا، جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله، يظل من الأمة مجتهد قائم له تبارك وتعالى بحقه حتى يأتي أمر الله. كذلك فيه دلالة على أن ظهور هذه الطائفة يشمل ظهور الحجة والبيان، وهو ظهور العلم والدين، بمعنى أن يكون الحق موجودا لا ينعدم، لازم الحق يفضل إيه؟ موجود في الأرض، وتظل السنة ظاهرة لا تزول من الأرض بالكلية، فلا تكون هذه الأمة كالأمم السابقة التي درس الحق فيها انتهى وذهب ومضى بالكلية، أو لم يعد منه إلا بقايا قليلة مغمورة مغلوبة، يعني حتى اللي معاه الحق لا يستطيع أنه يتكلم به ولا يقوله إلى غير ذلك. أما هذه الطائفة تبقى ضعيفة، تبقى قليلة، قل عدد، غرباء، آحاد من الناس، لكن يظلون إيه؟ يظلون ظاهرين، يظلون إيه؟ ظاهرين، لا يضرهم أبدا من خالفهم ولا من خذلهم، من خالفهم ولا من إيه؟ ولا من خذلهم، حتى يأتيهم أمر الله وهم إيه؟ وهم كذلك. إذن يظهرهم الله تبارك وتعالى كل إيه؟ على كل معاند، على كل مبتدع، على كل منافق، على كل كافر، يظهرهم الله تبارك وتعالى بهذه الحجج وهذه البينات سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا بخلاف إيه؟ فماذا عند اليهود، ماذا عند النصارى، إلى غير ذلك من هذه الأمور، بقايا قليلة مغمورة مغلوبة. أيضا في هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن حاصل لكل من كان على منهج أهل السنة والجماعة وعلى طريقة أهل العلم منهم ولو كان وحده. ولذا قال العلماء: والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت إيه؟ ولو كنت وحدك. شوف المسائل، مسائل في غاية الأهمية، مسائل في غاية الأهمية. كذلك فيه بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس. العلماء العلماء العلماء ورثة الأنبياء، مش كده؟ وأفضل الناس وخير الناس من كان بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، واللي بين رب العزة تبارك وبين خلقه هم الأنبياء ثم العلماء. الأنبياء ثم الإيه؟ ثم العلماء. نعم. وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم، وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنب معاصيه. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك من فوائده فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام قاسم لمال الله الذي آتاه له، وأنما المعطي على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. إذن تفاوت العطايا، تفاوت عطايا النبي صلى الله عليه وسلم للناس، يعطي هذا أقل، يعطي هذا أكثر، يترك هذا ويعطي ويعطي هذا، زي المؤلفة يتألف قلوبهم كما في حديث سعد إنه مؤمن أو مسلم، مؤمن أو مسلم، مش كده؟ إلى غير ذلك من هذه. فتفاوت عطايا صلى الله عليه وسلم للناس إنما كان بأمر الله تبارك وتعالى لا من عند نفسه عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن هو متبع لأمر الله تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كذلك لا يفعل عن إيه؟ عن هوى عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك بيان عز الإسلام، وأنه لا يذل، لا يذل أبدا، وإن كثر طالبوه، وإن كثر إيه؟ طالبوه، والحمد لله رب العالمين. وفيه دلالة أيضا على حجية الإجماع، لأن مفهوم هذا الحديث أن الحق لا يعد الأمة، إن الحق لا يعد إيه؟ لا يعد الأمة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث. أما حديث إنما إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، رواه ابن ماجة بسند ضعيف لضعف عباد بن كثير الشامي، لضعف عباد بن كثير الشامي. وفيه دليل أيضا على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة إيه؟ الطائفة موجودة، وتظل الناس تحتاج إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الطائفة، إلى هذه الطائفة. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.